أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه أن لا يعذبهم. قال فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائرين عليك. فهذا حق الساري، أما الحديث فهو ضعيف في سند عطية العوفي، ضعيف ومدلس، ومع ذلك رجح أبو حاتم وقفه على أبي سعيد. ومع ذلك له تأويل صحيح بحق السائرين عليك، وعدهم بالإجابة. فهذا حق السائرين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائرين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. وهنا هناك تعلق بين قول الداعي بحق السائرين عليك اغفر لي، فحق السائرين الذي أوجبه جل وعلا على نفسه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وأما بحق أوليائك فالله سبحانه وتعالى أحق على نفسه أن يكرم أولياءه، فما العلاقة بين طلب دعائك أو بين دعائك وبين هذا الحق؟ فالله هو الذي أوجب على نفسه أن يكرمهم، كما قال المؤلف: وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به. فترك تعذيبهم ليس سببا في إجابة دعائك، ما العلاقة بين ذلك وذلك؟ فترك تعذيبهم وإكرامهم ليس سببا في إجابة دعائك، لكن لو قلت: اللهم بإكرامي لأوليائك ومحبتي لأنبيائك اغفر لي، هذا سبب من أسباب المغفرة، إكرامك للأولياء والأنبياء ومحبتك لهم، فهذا من أسباب المغفرة. فلا بأس أن تتوسل إلى الله بمحبتك للأنبياء والأولياء، تقول: اللهم بحبي لأنبيائك وبحبي لأوليائك اغفر لي، يجوز ذلك. وأفضل منه التوسل بالإيمان والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله في كتابه عن أوليائه: ربنا أننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا أننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فهذه توسل المؤمنين الذي امتدحهم الله عليه في كتابه الكريم. كثير من الناس يقول بحق لا إله إلا الله، يطلب من أخيه شيء أو كذا، فهذا المقصود بالتوسل بالأخوة الإيمانية، أي أنا وأنت يجمعنا لا إله إلا الله، فهذا يذكره بالحقوق الإيمانية، هذا جائز، وهذا المعنى المفهوم والظاهر من هذه العبارة، لأنه يطلب من أخيه شيئا، الله يغفر لك بحق لا إله إلا الله. قد يكون أيضا له توجيه صحيح، وهو أنه يتوسل بكلمة التوحيد، فالله سبحانه وتعالى وعد الموحدين بالإكرام، فهو يتوسل بتوحيده، يقول: الله يا الله الله يغفر لك بحق لا إله إلا الله، بحق توحيدك. ولكن كما تقدم يترك كلمة بحق، فإن الله هو الذي أوجب على نفسه الإكرام، ولكن يقول كما علمنا الله: ربنا آمنا، ربنا اتبعنا الرسول، وهكذا بهذه العبارات. قال فهذا حق السائرين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائرين أن يجيبهم

وشرف ومنزلة، فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإن لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه، لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله. ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع، المحبة والإيمان والاتباع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، غلط بسببه من لم يفهم معناه، وقد استدل الصوفية بذلك الحديث الأعمى: أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، أو أن تشفعه فيه، وكان قد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله أن يعيد عليه بصره، حديث عثمان بن حنيف بن حنيف عند الترمذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء. فالمراد بتوجه النبي عليه الصلاة والسلام أي بدعائه، أتوجه إليك بنبيك محمد أي بدعائه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره. فليس المقصود أتوجه إليك بنبيك أي بجاهه، وإنما بدعائه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه عليه الصلاة والسلام مع دعاء الطالب للشفاعة وهو الأعمى، وأمره أن يسأل الله عز وجل أن يتقبل شفاعته فيه، فقبل الله من نبيه صلى الله عليه وسلم شفاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.